إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم صلاة دائمة متواصلة ما دامت السماوات والأرض وارض اللهم عن خلفاء رسولنا الكريم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي العشرة المبشرة بالجنة وعن آل بيت نبينا الطيبين الطاهرين وعن أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في مجال الحديث عن اليهود وهم المفسدون في الأرض علمنا في جمعتنا الماضية أن هذه الزمرة أو الشرذمة تمكنوا أن ينتصروا على المسلمين في قتالهم مع المسلمين وعلمنا أن القتال كان أسلوبا من أساليبهم التي امتدت منذ عصر الرسالة الزاهر وإلى الحرب العالمية الأولى فاليهود والنصارى أو يحركهم اليهود منذ عصر الرسالة ومنذ عصر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فإن الحروب كانت تشن ضد الإسلام وإلى الحرب العالمية الأولى وعلمنا أن في هذه الحرب تمكن اليهود وهم يدفعون النصارى لمقاتلة الإسلام فانتصروا على المسلمين ونقول انتصروا على المسلمين لأن هناك فرقا شاسعا بين أن تقول انتصروا على الإسلام وبين أن تقول انتصروا على المسلمين فهذه الشرذمة التي اجتاحت البلاد لم تنتصر على الإسلام يوما وإنما كان انتصارهم على المسلمين وذلك بسبب تخاذل المسلمين عن إسلامهم ولهذا نشرت الصحف البريطانية عندما احتل البريطانيون القدس في ذلك اليوم خرجت الصحف البريطانية وهي تحمل صورة الجنرال الليمبي الذي كان قائد الحملة البريطانية ضد المسلمين وقد كتبت تحت صورته عبارته التي قالها والتي اشتهرت اليوم انتهت الحروب الصليبية تقول في أعماق التاريخ ومنذ ذلك العمق الساحق في الأيام كانت النصرانية التي تدفعها اليهودية تحاول أن تنتصر على المسلمين ولو في بقعة وعندما سجلوا الانتصار على المسلمين وفي بلاد الإسلام وضع نقطة في نهاية تلك الحرب وقال اليوم انتهت الحروب الصليبية وتجد قائدا فرنسيا اخر عندما انتصر على المسلمين في شرق دمشق توجه مباشرة الى قبر القائد المسلم صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة فكان الوقوف على قبر صلاح الدين يساوي في ميزانه الانتصار على المسلمين بعد الانتصار مباشرة توجه الى القبر ووقف على القبر وركله وهو يقول: ها قد عدنا يا صلاح الدين. احفاد الصليبية تمسكوا بقواهم وازدادوا قوة على قواهم، ولكن احفاد صلاح الدين تخاذلوا فخذلهم الله تعالى، فوقف القائد الفرنسي على قبر البطل الذي رد الحروب الصليبية وهو يخاطبه في قبره: ولو كان الله تعالى اعاد لصلاح الدين روحه لاعادهم من حيث اتوا مرة اخرى. ها قد عدنا يا صلاح الدين. بعد مرحلة القتال ما زال اليهود وكل النصارى، لا تنسى يهود الا ما رحم ربي، بدأوا يحاربون الاسلام في داخل بلاد الاسلام، وقد توجهت جهودهم الى ناحيتين فقط: الناحية الاولى كيف يحاربون الاسلام وكيف يزيحونه عن ساحة الاسلام، والجهة الثانية التي حاربوها القرآن. يقول اسماعيل زومر، هذا رئيس الجمعيات التبشيرية في الشرق الاوسط، عندما اجتمع بالمبشرين يقول: ان مهمتكم ان تخرجوا المسلم عن اسلامه وتقطعوا كل صلته بالله تعالى. رئيس المبشرين يضع منهاجا للمبشرين، وذلك في مؤتمر القدس سنة 1935 في اجتماعه بالمبشرين، يحدد لهم المنهاج الذي يجب ان يعملوا لاجله: محاربة الاسلام. ان مهمتكم ان تخرجوا المسلمين من الاسلام وان تقطعوا كل صلاتهم بالله تعالى. فبدأت الجهود كلها توجه لمحاربة المسلمين بعد ان تخلى المسلمون عن اسلامهم، وحاربوا القرآن. يقول جلاديستون وزير المستعمرات البريطانية، رجل له وزنه في جهنم، ليس رجلا من الشارع وانما وزير المستعمرات البريطانية، المستعمرة التي كانت تمتد من شرق الارض الى غربها، يقول: هذا الرجل لا يمكن لاوروبا ان تسيطر على الشرق ما دام هذا القرآن موجودا. ما دام القرآن موجود بين المسلمين فان اوروبا لا تسيطر على الشرق ولن تكون آمنة على نفسها في ديارها كما رأينا. وزير يصرح ويعلن ان قوة الاسلام في قرآنه، يقول: طالما هذا القرآن بين يدي المسلمين وطالما هم متمسكون به فلن تستطيعوا ان تسيطروا على الشرق ولن تستطيعوا ان تعيشوا آمنين في بلادكم كما رأينا، لانه قرأ التاريخ وعلم ان الاسلام دخل ارضه وجعله يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان المقترح ان اخذوا عينة حتى تعلم ماذا يعني القرآن يا مسلم، اعرف عدوك في اي جبهة يحاربك. في فرنسا يأتي وزير المستعمرات الفرنسي ويأخذ 11 فتاة من جزائر او من الجزائر، ويذهب بهم الى مدارس فرنسا لكي يربي هذه البنات على التقاليد الفرنسية وعلى العادات الفرنسية وعلى التعليم العلماني الفرنسي. وبعد 11 سنة من الدراسة كانت حفلة تخرج هذه البنات، وقد اجتمع للحفلة الوزراء والمفكرون والصحفيون لكي يروا كيف يغير التعليم العلماني نساء المسلمين من امرأة محجبة الى امرأة سافرة. ولكنها كانت فتاة رضعت الحليب الاسلامي من ثدي اسلامي، فتأتي الفتيات وتفاجئ الحضور وقد لبست الزي الاسلامي لتشترك في حفلة التخرج، وبدأت الصحف تنهال على وزير المستعمرات: ماذا عملتم لمدة سنين؟ وماذا قدمتم؟ وكيف لم تمكنوا ان تغير المسلمين؟ واحدى او كذا فتاة وبعد دراسة 11 سنة في فرنسا تختم مرحلة دراستها ان تلبس الملابس الاسلامية. اسمع الى تصريح وزير المستعمرات الفرنسي وهو يبرر خذلانه، وهو يبرر فشل تجربته. يقول هذا الوزير: وماذا اصنع اذا كان القرآن اقوى من فرنسا؟ وماذا اصنع اذا كان القرآن اقوى من فرنسا؟ فالجهود كلها ضاعت هباء، والفتاة بعد الرحلة الطويلة المسيحية وبعد الرحلة الطويلة العلمانية فاذا بها تخرج زيها من داخل قرآنها لتشترك في حفلة التخرج، تقول القرآن انتصر على الوزير وعلى الصحفي وعلى الدولة. والقرآن سينتصر اذا اتخذناه سلاح. وكانت النتيجة التي توصلوا اليها التجربة التي لخصها زويمر، يقول: بما ان المسلمين لا يأتون الى المدارس المسيحية فيجب ان نقيم لهم مدارس علمانية ونسهل لهم الالتحاق بهذه المدارس، فهي التي تستطيع ان تقضي على الروح الاسلامية عند الطلاب. تجربة لكي يبعد المسلم عن اسلامه وعن قرآنه، هذا ما يقوله زويمر، وذلك سنة 1935. يقول: نقيم للمسلمين ولشبابهم مدارس تقوم على العلمانية، اي على نمط مدارس فرنسا وعلى نمط مدارس بريطانيا وعلى نمط مدارس امريكا، وهذه المدارس تعيننا على قتل الروح الاسلامية عند الطلاب. وشاءت الارادة الالهية انه في السنة التي كان يفكر فيها زويمر بالقضاء على الروح الاسلامية كانت مناقشات حادة تدور في بريطانيا حول موضوع يعرف بالأفخارستيا. وهذا الموضوع أن الكاهن في كنيسته عندما يخرج للقداس يتناول قطعة خبز صغيرة ويأكل هذه القطعة وهو يردد هذا جسد المسيح، ثم يتجرع جرعة من الخمر ويقول هذا دم المسيح. في سنة 1935 وقع الخلاف بين النصارى في بريطانيا، والخلاف هل أن الخبز الذي يأكله القس والشر والخمر الذي يشربه يتحول إلى جسد المسيح حقيقة أم مجازا؟ اختلاف. ويجمع الدولة البريطانية التي تحارب الديانة الإسلامية قساستها ورهبانها ويأمرهم أن يبحثوا هذا الأمر، هل هذا الطعام والشراب يصلان حقيقة إلى جسد المسيح أم أن الأمر مجاز؟ ويدخلون في نقاش طويل عريض والعلماء يتجاذبون أطراف الحديث والنقاش والجدال، وبعد مداولات طويلة لم يتوصلوا إلى حل. فتتدخل الدولة وتأمر العلماء يجب أن تبثوا في الأمر ويجب أن تأخذوا قرارا ولو بالأغلبية. فكان القرار أن قطعة الخبز الذي يأكله الكاهن أو القس وجرعة الخمر التي يشربها يتحولان حقيقة إلى جسد المسيح عليه السلام. ولكن لا تنسى أنها دولة ديمقراطية، فيجب أن تأخذ المناقشات مسارها، فينتقل الحوار من مجلس الكنائس إلى مجلس اللوردات البريطاني، ويدخل هؤلاء في نقاش طويل عريض، وبعد ذلك وبالأغلبية يقولون الأمر حقيقة وليس مجازا. ولكن المسألة لم تنتهي هنا، لأن هناك مجلس العموم البريطاني أيضا، فتنقل المسألة إلى مجلس العموم البريطاني لكي يناقشوا هذا الأمر، وبعد النقاش يتوصلون إلى أن الأمر حقيقة وليس مجازا. في بلادهم يناقشون على مستوى الكنائس، على مستوى اللوردات، على مستوى مجلس العموم، هل الخبز حقيقة أم مجاز؟ ويأتي زويمر ليقول لقد خلقنا جيلا لا يعرف شيئا عن دينه ولا يريد أن يعرف. ثم يأتي المسلم الجاهل يقول سبب تخلفنا الدين. ألا ترى إلى بلاد الغرب كيف تقدموا عندما نبعد الدين عن حياتهم؟ فإذا أردنا أن نتقدم وأن نرقى وأن نتطور فليس أمامنا إلا أن نبعد الدين عن حياتنا، وإلا فلا تطور ولا تقدم ولا ازدهار. هذه حقائق وبدأ زويمر وجماعته المبشرون يضعون الخطط لكي يقضوا على هذا الدين ولكي يبعدوا المسلم عن قرآنه. والآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. المؤمن إذا أطاع فريقا من أهل الكتاب فالقرار الإلهي لهؤلاء أن طاعتك لأهل الكتاب يا مسلم سيخرجك من دائرة الإيمان وسيدخلك في دائرة الكفر. ولكي يحققوا هذه الدعوة وهذه النتيجة بدأوا يضعون الخطط للقضاء على الإسلام بعد أن قضوا على المسلمين. والخطة كانت من شقين. الشق الأول خطط قريبة المدى، والشق الثاني خطط بعيدة المدى. ويبدأ العمل بالخطط البعيدة المدى عندما ينتهي مفعوله الخطط القريبة المدى، فهناك مشوار سيسيرون فيه، وعندما ينتهون إلى نهاية المشوار سيبدأون بتنفيذ الخطط البعيدة المدى. فما هي الخطط القريبة وما هي الخطط البعيدة؟ بعد الانتصار الذي حلم به النصارى وحلم بهم اليهود من قبلهم، دخلوا في بلاد الإسلام، فكان يجب أن يعملوا على إزاحة هذا الدين من الساحة الإسلامية، ولكن هم لوحدهم لا يستمع إليهم أحد. فإذا قلنا قال الزوابر فلا أحد من المسلمين يأبه بقوله، وإذا قلنا قال جلادستون فلا أحد يأبه بقوله، لكن إذا قلنا قال أحمد عند ذاك يكون للكلام وزن آخر. يقول كيمبرلي وهو بريطاني الجنسية: يجب أن يكون هناك بيننا وبين رعايانا أو بيننا وبين الملايين من رعايانا مترجمون لنا. يجب أن يكون بيننا وبين الملايين من رعايانا مترجمون لنا. سحنتهم هندي، الرجل يتكلم عن الاستعمار الهند، سحنتهم هندي، مولدهم هندي، ولكنهم يتكلمون اللغة الإنجليزية وذوقهم إنجليزي وتفكيرهم إنجليزي وطريقة معاشهم إنجليزية. إذن يجب أن يوجدوا أناسا يترجمون أقوالهم إلى ساحة المسلمين. فخرج على المسلمين من نقمة الله عليهم أناس يدعون إلى التغرب وإلى بلاد الغرب وهم يحملون أسماء إسلامية. لك منهم طه حسين الذي ذهب إلى فرنسا ليجلب شهادة فرجع بشهادة وفتاتة، والشيخ أمين الخولي الذي ذهب إلى بريطانيا لكي يجلب شهادة فجلب شهادة وفتاتة إنجليزية، وكذلك قاسم أمين، وكذلك خفوان. كل هؤلاء بدأوا يدعون إلى تغرب المسلمين في بلاد الإسلام، ودافعهم على ذلك قوله تعالى: قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وإذا أجريت مقارنة وقيل عليهم عن الإسلام شيء يقولون اي الفريق خير اساسا واحسن نديا. دائما يجرون مقارنة بين الغرب في تطوره العلمي وبين المسلمين في ابتعادهم عن دينهم، فيقولون يجب ان نتدارك الحضارة ولا يمكننا ذلك الا اذا تغربنا الا اذا اصبحنا غربيين. يقول طه حسين يجب علينا ان نتبع الغرب في كل شيء، في حلوه وفي مره، في خيره وفي شره. الخير كل الخير في الغرب والشر كل الشر في الشرق. وهو رجل خريج ازهر، ولكن استطاع الفرنسيون ان يضحكوا عليه بشهادة وبفتاة. هؤلاء صنف، والصنف الاخر بدأوا يعملون عمليا لتحويل الاسلام الى قانون فرنسي، ولتحويل الشريعة الى قانون بريطاني. اناس يدعون واناس ينفذون ويطبقون، ولكي يطبقوا هذه الاشياء ويأتوا بالقانون الفرنسي والبريطاني بدلا عن القانون الالهي، كانت لهم وسائلهم، ومن هذه الوسائل اشاعة الفحشاء والمنكر في اوساط المسلمين، اشاعة الفحشاء والمنكر في اوساط المسلمين، لان المسلم اذا ابتعد عن اسلامه خطوة فقد تقرب الى النصرانية واليهودية خطوة، فاذا شرب الخمر فقد ابتعد عن الاسلام واصبح قريبا من النصرانية، واذا زنى فقد ابتعد خطوة اخرى عن الاسلام واصبح قريبا من اليهودية والنصرانية. فلم يقولوا للمسلم اترك دينك، ولكن بدأوا يوفرون له الفساد في الارض ويوفرون الفحشاء في الشارع الاسلامي، حتى عاد شوارع بلاد الاسلام لا تختلف عن شوارع لندن، ولا تختلف عن شوارع باريس، ولا تختلف عن شوارع نيويورك، ولا تختلف عن اسقط شارع في ارجاء اوروبا. الفحشاء والمنكر والعوامل التي ساعدت على الفحشاء والمنكر: اخراج المرأة المسلمة من مملكتها في بيتها الى الشارع فخرجت، وليت عمري كيف خرجت، فلو انها خرجت وعليها السي الاسلامي فلا ضير، ولكنها خرجت وهي اشبه ما تكون بالفتاة الفرنسية واقرب ما تكون الى الفتاة البريطانية، كما لو انها لم تولد على تربة اسلامية ولم تعش في بيت الاسلاميين ولم تعرف ابا اسلاميا ولا اما مسلمة ولا عاشت في بيئة اسلامية. كل هذا لأننا غفلنا عن آية في قرآننا تقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ألغي القرآن فكانت النتيجة فرنسا، ألغيت آية فكانت النتيجة بريطانيا. يا أيها الذين آمنوا لا تطيعوا، لا تطع اليهود يا مسلم، لا تطع الفرنسيين يا مسلم، لا تطع البريطانية يا مسلم، فانك ان اطعته فانت بحكم الله تعالى خرجت من زمرة الايمان ودخلت في زمرة الكفر. وخلطت المرأة المسلمة بالرجل المسلم وكلاهما بعيد عن الاسلام، وقرآننا يقول لنا: وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ألغيت الآية فكان الاختلاط وكان التغرب وكان وفتحت الملاهي في شوارع المسلمين في أرجاء بلاد الإسلام، بل تبنى المسؤولون حماية تلك الدور. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. في الغرب هناك ملاهي على البحار، وهناك جزر عرفت بجزيرة العرايا، وهناك جمعيات عرفت بجمعيات تبادل الأزواج، وهناك الملاهي بين كل عمارتين ملهى وبين كل ملهيين ملهى. ولكي نتطور ولكي نتقدم ولكي نزدهر يجب أن يشبه شوارعنا شوارع فرنسا. يجب أن تعلق الإعلانات وهي تقول ملها كذا ملها كذا، راقصة السهرة لهذه الليلة فلانة بنت فلانة، وتحمل اسما إسلامي. أمضي أجمل الأوقات مع الراقصة فلانة. وباللغة العربية التي كرمها الله تعالى، لا تقربوا الزنا أمر، ولكن الشيء الآخر يا مسلم وصف للزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والفاحشة لا يأمر بها الله تعالى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تقول فمن يأمر بالفحشاء إذا كان الله تعالى لا يأمر؟ فمن يأمر حتى نعلم من نطيع؟ إن الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والمنكر. وليس إخراج الفاحشة إلى الشارع الإسلامي بكاف، بل يجب أن يحارب كل من يحارب الفاحشة في بلاد الإسلام. فإذا وجد مسلم وأراد أن يزيل الفاحشة عن الشارع الإسلامي لأن دينه يقول له من رأى منكم منكرا فليغيره، تجد ان الافراد تكالبوا عليه لانه يريد ان يمنع فلانا من الزنا ويريد ان يمنع فلانا من شرب الخمر. وخير من يحارب الفحشاء المسلم الذي يصلي، وخير مكان يقام فيه الصلاة المساجد. فلكي ينتشر الفحشاء والمنكر في الشوارع الإسلامية يجب أن يحارب الصلاة ويحارب المصلون والمساجد. فكم من أناس في بلاد الإسلام إذا كان يترنح في الماخورات والملاهي فلا أحد يأبه به ولا أحد يسأل عن حاله، ولكنه اذا بدأ يتردد الى المسجد فقد تحول الى رجل يستحق ان يراقب ويستحق ان يتابع ويستحق ان يستشف اخباره اينما كان. هكذا دخلوا وهكذا عملوا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جميعا، استغفروه وانتم موقنون بالاجابة. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اذن الابواق من جهة تدعو الى التغرب، والصنف الاخر يعمل عمليا لتطبيق التغرب، وكل ذلك لاننا غفلنا عن قرآننا. فاذا رجعت الى القرآن ستجد ان الله تعالى بعد ان ذكر الاشياء قال تلك حدود الله فلا تقربوها. ارجع الى الحدود وابحث عن الحدود في القرآن وفي سورة البقرة، قف عند الآية 187، وقف عند الآية 129، وقف عند الآية 130، ستجد ان الله تعالى قد رسم دوائر وقال يا عبدي هذه حدودي، تلك حدود الله فلا تقربوها. وبدأ المسلمون الذين ينتسبون الى الاسلام يعملون خارج حدود الاسلام، والآية الكريمة تقول تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي الآية الأخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أين أنت يا مسلم من قرآنك؟ أين أنت من آيات ربك؟ أين أنت من حدود إلهك؟ كيف ترضى ان تخرج الى دائرة فرنسا وتترك الدائرة الالهية؟ كيف ترضى يا مسلم ان تخرج عن دائرة الله وتعمل في دائرة بريطانية؟ اتعلم ما جزاء من يفعل ذلك؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اذا تقول كم خدعنا حتى بدأنا نستهين بالتهديد الالهي، حتى بدأنا لا نأبه لنار الله، حتى بدأنا لا نأبه للعذاب المهين، لاننا بدأنا نتجاوز الخطوط التي خطها الله تعالى. والمصيبة الانكى انك اذا دعوت الى الله فكم من جاهل صفه هكذا، قل له انت جاهل، لان الله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه يعلمونه ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كل الذي اكتسبه في دنياه علوم بشرية، أما عن الآخرة فقلبه خواء. إذا قلت شريعة الله تعالى يقال للمسلم أينما كان من بلاد الإسلام هذا رجل رجعي، ويدعو إلى الرجعية ويريد منا أن نرجع إلى الفقه الإسلامي المتحجر. وعندما قيل لأحد الرؤساء ارجع إلى كتاب الله تعالى وحكمه، قال: أتريدون أن أعود بالأمة إلى عصر الحجر؟ تقول: يا ربنا كم ابتلينا بأناس، العودة إلى دينك يراه بمقام العودة إلى الحمير وهو يحمل اسما إسلامي. والعجب كل العجب أن الفرنسي والإيطالي والبريطاني واليوغوسلاف جميعهم قوانينهم مستمدة من القانون الروماني والقانون اليوناني. الفرنسي أخذ قانونه من القانون الروماني وأخذ قانونه من القانون اليوناني. تقول: متى كان الرومان ومتى كان اليونان؟ أما كان هؤلاء قبل الإسلام؟ فلماذا لا يوصم الفرنسي عندما رجع إلى رومانيا ورجع إلى اليونان؟ لماذا لم يقل له شعبه: أنت رجل رجعي؟ ولماذا مجدناه نحن وبدأنا نعود إلى رومانيا ونطفر فوق الإسلام؟ لماذا نعود إلى اليونان ونطفر فوق الإسلام؟ ذاك ليست برجعية، ولكن العودة إلى كتاب الله رجعية. رجل يحمل شهادة دكتوراه، عبد الرزاق أحمد السنهوري، كلف في الخمسينات أن يشترك في اللجنة التي تضع القانون المدني العراقي. بعد ذلك كتب مقالة طلبت منه من جامعة الدول العربية قسم الثقافة والإعلام، طلب من الدكتور أن يكتب مقالة عن القانون الغربي. يقول: أنا لم أدرس عن الإسلام إلا لمدة سنة وفي مواضيع محددة. تقول: شهادتك بأي شيء إذا؟ ألست مسلما؟ دكتوراه ولا تعرف عن الشريعة شيء؟ سنين أنفقتها لدراسة القانون الفرنسي، وعندما تأتي إلى الإسلام تقول: أنا لم أقرأ عن الإسلام إلا لمدة سنة وفي مواضيع محددة. إذن تقول: كم نجح هؤلاء عندما جعلونا نترك إيماننا ونلبي دعوتهم، وكل من لبى دعوتهم فالحكم الإلهي الصادر إليه بأنه رجل تجاوز حدود الله تعالى، ومن تجاوز حدود الله تعالى فإن الله إذا أمهله فلن يمهله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جميعا. إننا عبيدك، وقد احتمينا ببيت من بيوتك يا ربنا، اللهم أنت خير من تجير من لا مجير له يا ربنا. اللهم إنه من دخل في جوارك لا يضام، اللهم أجرنا من الأفكار التي تغزو قرآننا يا ربنا، اللهم أجرنا من الأفكار التي تغزو إسلامنا يا ربنا، اللهم اجعلنا من الذين يقيمون الإسلام ويقيمون القرآن ويقولون لمن حاربهما نحن هاهنا بديننا وبقرآننا. اللهم اجعل آيات القرآن ناطقة بين أيدينا، اللهم لا تجعلنا من الذين لا يبصرون الحق، اللهم اجعلنا من الذين إذا أبصروا الحق اتبعوه، اللهم اجعل لنا أعينا نرى بها الحق، واجعل لنا آذانا نسمع بها الحق، واجعل لنا قلوبا نفقه بها الحق. اللهم لا تجعلنا كالأنعام يا ربنا، فقد ميزتنا بالأعين وبالأبصار، وقد ميزتنا بالأسماع، فإذا كنا نشترك مع غيرنا في ذلك فإنك قد ميزتنا بعقولنا يا ربنا. اللهم لا تجعلنا من الذين يعطلون عقولهم، اللهم اجعلنا من الذين يرون بأبصارهم وببصائرهم آياتك وهي تقوم شامخة من قرآنك. اللهم اجعلنا من الذين يزيحون بآياتك قوانين الغرب من فرنسا إلى بريطانيا إلى أمريكا، فإنهم أناس بعد أن اتبعناهم في قوانينهم تكالبوا علينا يا ربنا. إذا لم تشفع لنا قوانينهم ولن تشفع لنا منهاجهم، فالمنهاج هو المنهاج ولكن الحرب قائمة. اللهم عنا عليهم يا ربنا، اللهم عنا عليهم يا ربنا، اللهم اجعلنا من الذين يحاربونهم بدينك يا ربنا، اللهم اجعلنا من الذين ينضون تحت راية الإسلام ويقاتلون تحت هذه الراية أعداء الله تعالى. اللهم احفظ بلدنا واحفظ المسلمين فيها يا ربنا، واحفظ اهل الذمة ان اصلحوا لنا يا ربنا. اللهم احفظنا من كيد الاعداء الذين يكيدون بنا يا ربنا. اللهم ان لهم طائرات ولكنك فوق طائراتهم يا ربنا. اللهم ان غارت علينا ونحن في بيوتنا ولا نملك قوة ولا حول، وقد قصدنا نحن المسلمون بالذات بالضربة، اللهم اقصف طائراتهم من فوقهم. اللهم اننا عدمنا القواصف من الارض فاقصفهم يا ربنا من سمائك بطير ابابيل تحمل حجارة من سجيل يا ربنا. اللهم انهم لا يعزون عليك، واذا اخذتهم اخذتهم اخذ عزيز يا ربنا. اللهم انا نعوذ بك ان يدخلوا بلدنا يا رب، ونعوذ بك ان يدخلوا بلدا من بلاد المسلمين يا ربنا. اللهم انر بصائر الحكام واجعلهم يحتكمون الى كتاب الله والى سنة رسولك يا ربنا، واجعلهم بالقرآن وبالسنن يحاربون اعداءك واعداء هذا الدين واعداء الوطن. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اينما كانوا. امين امين، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.